الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة، والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. والمستدل عليه الحكم، وبه ما يوجبه وله الخصم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها، والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. فصل. العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان مقدمة هذا العلم، عقد فصلا للكلام على أركان الاستدلال. والفصل، فقال رحمه الله: فصل. والفصل في لغة العرب يطلق على المنع والحجز، تقول: فصلت بين كذا وكذا، أي منعت بينهما. ويطلق أيضا على الفاصل، وهو الذي يحصل به الفصل. فالأول من باب إطلاق المصدر، والثاني من باب إطلاق اسم الفاعل. وأما الفصل في اصطلاح أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، فهو اسم لطائفة من العلم مشتمل على مسائل غالبا. اسم لطائفة من العلم مشتمل على مسائل غالبا. وهذا الفصل الذي عقده المصنف موضوعه أركان الاستدلال. فإن قيل: ما هي المناسبة التي جعلت المصنف رحمه الله يتكلم على أركان الاستدلال ويبدأ بها بعد أن بين مبادئ بعد أن بين بعض مبادئ هذا العلم؟ والجواب على ذلك هو أن موضوع أصول الفقه كما تقدم معنا هو الأدلة الموصلة إلى الفقه، كما قال المصنف رحمه الله. فناسب أن يبين أركان الاستدلال، وذكر 6 أركان: الركن الأول الدال، والركن الثاني الدليل، والركن الثالث المستدل، والركن الرابع المستدل عليه، والركن الخامس المستدل به، والركن السادس المستدل له. فهذه 6 أركان: الدال، والدليل، والمستدل، والمستدل به وله وعليه. فهذه ستة أركان. قال رحمه الله: الدال الناصب للدليل. الدال اسم فاعل أصله الدالل، وأدغمت اللام في اللام فقيل الدال. والدال ما معناه؟ قال: هو الناصب للدليل، أي الواضع له، لأن النصب معناه الوضع، فالناصب للدليل معناه الواضع للدليل. ثم قال: وهو لغة. الضمير في قوله هو هنا هل هو عائد إلى الدال أو عائد إلى الدليل؟ والجواب على ذلك أنه عائد إلى الدليل. قال: الدال الناصب للدليل، وهو أي الدليل. وعرف الدليل في لغة العرب وفي اصطلاح أهل العلم بالشريعة، فقال الدال في لغة العرب، فقال: الدليل في لغة العرب يطلق على معنيين. المعنى الأول المرشد، وهذا إطلاق حقيقي، فيقال دل فلان على كذا، أي أرشد إليه، فيطلق الدليل على المرشد. ويطلق على معنى آخر، وهو ما يحصل به الإرشاد، وهو العلامة التي يحصل الإرشاد بها، وهذا إطلاق مجازي. ويوضح هذا لو أن إنسانا يمشي أمام مجموعة من الناس ليهديهم الطريق، ومعه راية قد رفعها حتى يروها، فلدينا أمران: الأمر الأول الذي يسير أمام الناس، وهذا هو المرشد، وهذا إطلاق حقيقي. والأمر الثاني العلامة التي يحملها، وهذه هي ما يحصل به الإرشاد، وإطلاق الدليل عليها من باب الإطلاق الحقيقي أو من باب الإطلاق المجازي؟ من باب الإطلاق المجازي. فالدليل في لغة العرب يطلق على هذين، يطلق على معنيين، أحدهما من باب الإطلاق الحقيقي، والآخر من باب الإطلاق المجازي. ولما عرف الدليل في لغة العرب عرفه في اصطلاح علماء الشريعة فقال: وشرعا، أي عند علماء الشريعة، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قوله ما اسم موصول، أي الذي، فهو كالجنس، يدخل فيه كل ما يحصل به الدلالة، لأن ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم كما سيأتينا إن شاء الله في باب العموم. فقوله ما اسم موصول، فيدخل فيه كل ما يحصل به الدلالة، لأن الأسماء الموصولة تدل على العموم. وقوله يمكن، يعني يجوز شرعا أو عقلا أو حسا، فقوله يمكن معناه يجوز، سواء أكان ذلك في الشرع أم كان في العقل أم كان في الحس. وقوله التوصل، التوصل تفعل من الوصول، والمراد بالوصول البلوغ، تقول وصلت إلى كذا يعني بلغته، والتوصل هو البلوغ. ويؤخذ من قوله ما يمكن التوصل أن الدليل يحصل به الوصول إلى المطلوب بالشرط الذي سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. ويحترز بهذا من الشبهة، فإن الشبهة لا يحصل بها التوصل إلى المطلوب، فقوله ما يمكن التوصل هذا قيد، هذا يحترز به عن الشبهة، لأن الشبهة لا يحصل بها التوصل، لأنها لا توصل صاحبها إلى الحق، ولهذا يحصل بها الضلال. ومن أجل هذا فإن أهل السنة يسمون ما يستند إليه أهل البدع أدلة، أو يسمونها شبها، يسمونها شبها، لأنها يحصل بها التوصل أو لا يحصل بها التوصل، لا يحصل بها التوصل، لا يمكن بها التوصل. والمصنف عبر ككثير من علماء الأصول بقوله ما يمكن التوصل، وبعض الأصوليين عبر بتعبير آخر فقال ما يتوصل، وبين التعبيرين فرق، لأننا إذا قلنا ما يمكن التوصل يعني أن شأنه أن يتوصل به سواء حصل التوصل أم لم يحصل التوصل، بخلاف ما إذا قلنا ما يتوصل به فإنه يدخل فيه صورة واحدة، وهي إذا حصل التوصل فإنه يكون دليلا، أما إذا لم يحصل التوصل فإنه لا يكون دليلا. وبناء على هذا فأي التعبيرين أدق؟ التعبير الذي ذكره المصنف، وهو قوله ما يمكن التوصل، فالدليل يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب سواء أحصل التوصل أم لم يحصل التوصل. ولهذا العبارة التي عبر بها المصنف رحمه الله، وعبر بها أيضا غيره من علماء الأصول، عبارة دقيقة. وقوله بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح، من باب إضافة الصفة للموصوف، كقوله سبحانه وتعالى إن هذا لهو حق اليقين، يعني اليقين الحق، فقوله بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح، من باب إضافة الصفة للموصوف. و صحيح النظر هو الذي يحصل من الجهة المؤدية إلى المطلوب، أو نقول هو الذي يكون في الجهة المؤدية للمطلوب. صحيح النظر هو الذي يكون في الجهة المؤدية إلى المطلوب، كالنظر في قوله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، واستفادة وجوب إقامة الصلاة منه، فإن هذا نظر صحيح، لأن قوله أقيم أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فهذا نظر صحيح. ولماذا هو نظر صحيح؟ لأنه نظر في الجهة التي تؤدي إلى المطلوب، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه يدل على تحريم الزنا، وهذه الدلالة مستفادة من نظر صحيح، لأن قوله ولا تقربوا هذا نهي، والقاعدة أن النهي المطلق يدل على التحريم، بخلاف النظر الفاسد وهو الذي لا يكون من الجهة المؤدية للمطلوب. النظر الفاسد هو الذي لا يكون من الجهة المؤدية للمطلوب، ومثاله نظر بعض الفقهاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فقد أخذ من هذا بعض الفقهاء أن المسافة التي يجوز القصر فيها، التي يجوز قصر الصلاة فيها، هي مسيرة ثلاثة أيام، وهذا النظر نظر غير صحيح، لأنه ليس في الجهة المؤدية للمطلوب، فالحديث ورد في أحكام المسح على الخفين لا في أحكام مسافة قصر الصلاة. فهذا النظر نظر صحيح أو نظر فاسد؟ هذا نظر فاسد. فإذا عرفنا أن قوله بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح، والنظر الصحيح هو الذي يكون في الجهة المؤدية إلى المطلوب. وقوله إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم شرعي، ووصف الحكم الشرعي بأنه مطلوب خبري لأنه يطلب، يعني يطلبه الفقيه ويخبر عنه بجملة مشتملة على مبتدأ وخبر، فيقال هذا حلال أو هذا حرام أو هذا صحيح أو هذا فاسد. فقوله إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم شرعي، ووصف الحكم الشرعي بأنه مطلوب خبري لماذا؟ لأنه يطلب، يعني يطلبه الفقيه ويخبر عنه إذا وجده فيقول الحكم كذا، إما أن يقول هذا واجب أو هذا مندوب أو هذا صحيح أو هذا فاسد. وهذا التعبير وهو قوله إلى مطلوب خبري هو من تعبيرات المناطقة، وقد درج الأصوليون على هذا التعبير. ويدخل في تعريف المصنف، وينتبه لهذا، يدخل في تعريف المصنف ما إذا كان الدليل قطعيا أو ظنيا، فكل منهما يسمى دليلا سواء أكان قطعيا أم كان ظنيا، لأن المصنف رحمه الله أطلق فلم يقيد الدليل بكونه قطعيا، فعرفنا من هذا الإطلاق أنه يدخل فيه ما كان قطعيا، يدخل فيه عنده ما كان قطعيا وما كان ظنيا، وهذا هو الذي عليه المحققون من الأصوليين والفقهاء. وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الدليل يختص بما ثبت بما كان قطعيا، أما ما كان ظنيا فلا يسمى عندهم دليلا وإنما يسمى أمارة، ولهذا يسمون المقتضيات العقلية أدلة. وأما نصوص الكتاب والسنة فأغلبها عندهم ليست أدلة على الأحكام وإنما هي أمارات عليها، وهذا التفريق الذي ذهب له كثير من المتكلمين تفريق فاسد، ولأنه لا تدل عليه لأنه لا يدل عليه الشرع ولا تدل عليه لغة العرب، بل العرب يطلقون الدليل على هذا وعلى هذا، فيطلقون الدليل على ما كان قطعيا ويطلقونه أيضا على ما كان ظنيا. وقد حقق هذا القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشيخ وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهما من أهل العلم. ولما ذكر تعريف الدليل ذكر أن الناظر إذا نظر في الدليل فإنه يحصل له العلم المكتسب بعد هذا النظر من جهة العادة، يحصل له العلم المكتسب من هذا النظر من جهة العادة، ولهذا قال ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة. قوله عقبه يعني عقب ماذا؟ عقب النظر في الدليل عادة. وقيد العلم هنا بالعلم المكتسب حتى يخرج العلم الضروري، لأن العلم الضروري كما سيأتينا في محله إن شاء الله لا يحتاج إلى دليل، بل دليله وجوده، لأن الإنسان يضطر إليه، فإذا شرب الماء اضطر إلى معرفة كون الماء يحصل به الإرواء، وإذا لمس النار اضطر إلى معرفة كون النار حارة. فالعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، بل دليله وجوده، فلهذا قيد العلم هنا بالعلم المكتسب. فإذا نظر الفقيه في الدليل حصل له بعد هذا النظر العلم عادة. وقوله لعادة معناه أن العلم يقترن، أن العلم يأتي بعد النظر في الدليل من طريق العادة. فالدليل، وانتبه لهذا الأمر، فالدليل ليس مؤثرا في حصول العلم. يقول الدليل ليس مؤثرا في حصول العلم، وإنما إذا نظر الإنسان في الدليل جاء بعده العلم المكتسب عادة، وإلا فإن الدليل لم يؤثر في العلم. وهذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله تابع فيه الأشاعرة، وهم يقررون هذا بناء على أصل عندهم وهو نفي تأثير الأسباب، فيقولون الأسباب ليس لها تأثير، وإنما هي علامات على الأشياء، ولهذا يعرفون السبب كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على السبب بأنه ما يحصل عنده المسبب لا به، يقولون يحصل عنده المسبب لا به، فالسبب عندهم ليس له تأثير في المسبب. وبناء على هذا الأصل اخترعوا نظرية وهي نظرية العادة، فقالوا العلم يحصل بعد النظر في الدليل عادة، لأن الدليل عندهم ليس له تأثير في المدلول، وإنما يحصل المدلول عقب الدليل عادة. وهذا أصل فاسد سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على السبب. وإذا كان السبب لا تأثير له في المسبب فما وجه كونه سببا؟ إذا لم يكن له تأثير فكيف يوصف بأنه سبب؟ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على السبب في الأحكام الوضعية. قال: والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. المستدل أي الطالب له أي للدليل، فالضمير هنا راجع إلى الدليل. من سائل ومسؤول، قوله من سائل، المراد بالسائل هنا المقلد، والمراد بالمسؤول في قوله ومسؤول المجتهد. والمقلد سائل لأنه يسأل المجتهد، والمجتهد سائل لأنه يسأل الدليل ويطلبه. فالمستدل هو الطالب له أي الطالب للدليل، من سائل ومسؤول. قال: فالدال الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي إلى سواء السبيل، وأعظم الدلالة هي الدلالة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. فالدال الله سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه سبحانه وتعالى الدال، وإنما هذا من باب الوصف، وباب الوصف كما هو معلوم أوسع من باب الأسماء. والدليل القرآن، ويدخل في القرآن الأدلة المعتبرة لأنها تابعة له، لأن القرآن دل على الاحتجاج بالسنة، والقرآن والسنة دل على الاحتجاج بالإجماع، والقرآن والسنة والإجماع دل على الاحتجاج بالقياس. فالمراد بالقرآن هنا القرآن وما يتبعه من الأدلة المعتبرة. والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه مبين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين. والمستدل أولو العلم، ويؤخذ من هذا أن أهل الجهل من العامة والمثقفين وغيرهم ليسوا مستدلين وإن نظروا في الأدلة، لأن المستدل إنما هو أهل العلم. قال: هذه قواعد الإسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: هذه أي الأربعة المتقدمة قواعد الإسلام، أي أنها ترجع لها قواعد الإسلام. فإذا أخذ الإنسان الدلالة من الله سبحانه وتعالى واستفاد ذلك من القرآن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاح أهل العلم له ذلك، فقد رجع إلى أصل متين وإلى قاعدة عظيمة. فهذه الأمور الأربعة ترجع لها قواعد الإسلام. والمستدل عليه الحكم، فالمجتهد ينظر في الدليل ليستدل به على الحكم، سواء كان هذا الحكم تكليفيا أم كان حكما وضعيا. فقوله الحكم أي الحكم الشرعي، سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا. ويؤخذ من هذا أن الحكم لا بد له من دليل، ولهذا قال المستدل عليه الحكم، فالحكم لا يثبت إلا بدليل. وبه يعني والمستدل به ما يوجبه، يعني ما يوجب الحكم. وهل هناك فرق بين قول المصنف رحمه الله المستدل به وقوله فيما تقدم الدليل، أو أن المستدل به هو الدليل؟ فهل هناك فرق بين قوله المستدل به وقوله فيما تقدم الدليل، أو أن الدليل هو المستدل به؟ إذا قلنا الدليل هو المستدل به فإن هذا يعتبر تكرارا، والأصل عدم التكرار. ولعل هناك فرقا بين الدليل والمستدل به، فالدليل أعم، لأنه يدخل فيه الدليل الذي حصل به الاستدلال والدليل الذي لم يحصل به الاستدلال. أما المستدل به فيدخل فيه الدليل الذي حصل به الاستدلال، وعلى هذا يكون الدليل أعم من المستدل به. والمصنف رحمه الله فسر في الشرح المستدل به بالعلة، وبناء على هذا أيضا يكون الدليل أعم من المستدل به. وقوله وله يعني المستدل له، والمراد بالمستدل له الخصم، والمقصود بالخصم في تعبير الأصوليين والفقهاء المخالف، وهذا في مقام المناظرة لا في مقام النظر، لأنه إذا كان في مقام المناظرة يكون له من يناظره، وهذا المناظر يسمى خصما، فينظر المستدل في الدليل للمستدل له وهو الخصم، فهذا في مقام المناظرة. أما في مقام النظر فلا يلزم أن يكون هناك خصم، لأنه قد ينظر في الدليل ليعمل به أو ليفتي به من غير أن يكون هناك خصم يريد المستدل أن يستدل له. فهذه هي الأركان الستة للاستدلال التي تكلم عليها المصنف رحمه الله. ولما ذكر النظر في تعريف الدليل في قوله بصحيح النظر ناسب أن يبين معنى النظر، فقال والنظر هنا، هنا يعني أين؟ في تعريف الدليل في قوله بصحيح النظر. فكر يطلب به علم أو ظن. قوله فكر، الفكر هو ترتيب المقدمات على بعض من أجل الوصول إلى نتيجة، ترتيب المقدمات على بعض للوصول إلى نتيجة، وهذا الفكر يحتاج إلى تأمل، وتعب، ولهذا يسميه بعض، ولهذا يقول بعض الفقهاء: الفكر مقلوب عن الفرك، لأن الفرك فيه شدة، فكذلك الفكر ليس سهلا، وإنما هو ترتيب مقدمات على بعض على طريقة صحيحة للوصول إلى نتيجة صحيحة. يطلب به، يعني يبحث به عن علم أو ظن. فالفكر يطلب به حصول علم أو ظن، والمقصود بالظن هنا الظن الراجح، لأن الظن الراجح آيل إلى العلم وراجع له. فإذا نظر الإنسان في الدليل نظرا صحيحا فإن هذا النظر ينتج له إما علما وإما ظنا، إلا إذا وجد ما يعارض هذا الدليل من الأدلة الأخرى الصحيحة التي تجعله يتوقف، فلا يحصل له علم ولا يحصل له ظن. لكن هذا التوقف ليس من جهة الدليل، وإنما بسبب خارجي. فإذا النظر هو فكر يطلب به حصول علم أو ظن غالب. ولما عرف النظر بأنه فكر ناسب أن يبين معنى الفكر، فقال: والفكر هنا، هنا يعني أين؟ في تعريف النظر. والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها. قوله حركة النفس، المراد بالنفس هنا العقل، وقوله من المطالب، المراد بالمطالب المسائل التي يطلب حكمها ويبحث عنه، المسائل التي يطلب حكمها ويبحث عنه. وقوله إلى المبادئ، المراد بالمبادئ الأدلة والقواعد التي ينظر لها، التي ينظر فيها الفقيه. ورجوعها منها، يعني رجوع هذه الحركة من المبادئ إلى المطالب. فلا تزال نفس الفقيه تدور بين المطالب، وهي المسائل التي يبحث لها عن حكم، والمبادئ وهي الأدلة التي والقواعد التي ينظر فيها. فتتردد النفس بين هذه المطالب وهذه المبادئ حتى يصل إلى نتيجة. ومثال ذلك: لو أن الفقيه أراد أن يتعرف على حكم طواف الحائض مثلا في الحج إذا حاضت وأرادت رفقتها أن تذهب ولا تستطيع هي البقاء في مكة حتى تطهر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض أو لا يجوز؟ هذه المسألة تدخل في ماذا؟ في تعبير المصنف تدخل في المطالب، لأنه يطلب حكمها ويبحث عنه، فينظر في هذه، في هذا المطلوب، ينظر في هذه المسألة المطلوبة الحكم، ثم ينتقل إلى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماعات والأقيسة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وينظر في القواعد التي قررها العلماء للنظر في هذه الأدلة، ويعود للمسألة وينظر فيها، ثم يعود المبادئ وينظر فيها فتتردد نفسه بين المطالب والمبادئ، وهذا التردد والدوران يسمى عند العلماء فكرا، ولهذا قال المصنف حركة النفس، فهي ليست ثابتة وإنما تتحرك حركة العقل، فهو يتحرك من المسائل إلى الأدلة. وهذا يدلك على أن عمل الفقيه عمل سهل أو عمل شاق، أنه عمل شاق لأنه ينظر في المسألة ويجتهد في أن يتعرف على صورتها ويفهمها فهما صحيحا، ثم ينظر في الأدلة ويجتهد في أن يكون نظره نظرا مستقيما ويتعرف على دلالات هذه الأدلة، ثم يعود إلى المسألة ويجتهد في تحقيق المناط عليها، فلا يزال ينظر بين المطلوب والمبدأ ويعود من المبدأ إلى المطلوب حتى يصل إلى علم أو ظن غالب. وهذا عمل ليس عملا سهلا وإنما هو عمل شاق، بخلاف الذين يظنون أنهم يتعرفون على الأحكام بمجرد أن يقف الواحد منهم على نص، على ظاهر نص أو على قول صحابي أو على قياس لم يتحقق شروطه، فالاستدلال ليس سهلا، ولو كان سهلا ما كان هناك حاجة إلى تأليف مثل هذه الكتب، لأنها تعتبر منهج استدلال للتعرف على الأحكام الشرعية. ولما كان الفكر يحتاج إلى إدراك ذكر انتقل لبيان الإدراك، والإدراك تقدم معنا لتعريفه في الدروس السابقة، وعرفنا أن المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإذا وصل للمعنى بتمامه قيل عنه أدركه. وهذا له مثال في الأمور المحسة، في الأمور المحسوسة، فإذا كان إنسان يجري خلف صيد فلحقه ووصل إليه يقال عنه أدركه لأنه وصل له، فالإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. والإدراك نوعان، النوع الأول تصور والنوع الثاني تصديق. فأما التصور فهو إدراك معنى الشيء من غير حكم عليه، كإدراك معنى الكتاب وإدراك معنى القلم وإدراك معنى زيد وإدراك معنى الكعبة، فهذا يسمى تصورا، وسمي تصورا لأن صورة هذا الشيء تحصل في الذهن، فإذا قيل كتاب حصلت صورة الكتاب في الذهن أليس كذلك، وإذا قيل قلم حصلت صورة القلم في الذهن، وإذا قيل الكعبة حصلت صورة الكعبة في الذهن، فهذا معنى التصور لأنه إدراك لمعنى الشيء من غير حكم عليه، فنحن أدركنا معنى الكتاب ولم نحكم عليه بأنه كبير أو أنه صغير، وأدركنا معنى الكعبة ولم نحكم عليها بحكم، وأدركنا معنى القلم في الذهن ولم نحكم عليه بكونه جافا أو كونه سائلا أو كونه ثمينا أو كونه رخيصا، فلم نحكم عليه بحكم وإنما حصلت لصورته في الذهن، فهذا يسمى تصورا. النوع الثاني تصديق، وهو إدراك معنى الشيء مع الحكم عليه، ولهذا قال وبه يعني بالحكم تصديق، قوله به يعني بالحكم فهو تصديق. ومثال ذلك إذا أدركت أن القلم ثمين، فهذا إدراك لمعنى القلم مع حكم عليه بأنه ثمين. وإذا أدركت أن الخروف سمين، فهذا إدراك لمعنى الخروف مع الحكم عليه بأنه سمين. وإذا أدركت أن الكتاب كبير، فهذا إدراك لمعنى الكتاب مع حكم عليه بأنه كبير، وهكذا في سائر الأمثلة. وسمي تصديقا اختيارا لأشرف الوصفين، لأنك إذا قلت الكتاب كبير احتمل التصديق والتكذيب، فسمي ذلك تصديقا اختيارا لأشرف الأمرين. قال المصنف رحمه الله والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. وما تقدم هو في معنى قول بعض العلماء، التصور هو إدراك معنى مفرد والتصديق هو إدراك معنى مركب، فالمقصود واحد. فهذا حاصل كلام المصنف رحمه الله عن أركان الاستدلال. بقي أن يقال ما هي العلاقة بين الاستدلال والنظر. فنحن عرفنا أن المصنف رحمه الله ذكر أركان الاستدلال وذكر النظر، فما هي العلاقة بين النظر والاستدلال؟ هل هما مترادفان أو متباينان أو أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا أو وجهيا؟ والجواب على ذلك أن النظر أعم من الاستدلال، لأن النظر يكون في التصور والتصديق، بخلاف الاستدلال فهو يكون في أي شيء؟ يكون في التصديق. فالنظر أعم من الاستدلال، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أركان الاستدلال عقد فصلا للكلام على العلم، نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.